السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. عندما يكون الجندي منفردا مخفقا وفاشلا، فلا سبيل إلا تجميع الجنود الفشلة في لبيات وتربيطات مشتركة ليحمي بعضهم بعضا ويأخذ بعضهم ظهيرا لبعض. هذا ما حدث بالضبط في ما سمي بتكوين. مجموعة من الرموز يشتغلون على ما سمي بقضية التنوير منذ أكثر من 12 سنة، لكن كل جندي منفرد على حدة وهو يقوم بالتخديم على قضية التغريب أو اللادينية لم يستطع منفردا أن يعبد الطريق، لم يستطع منفردا أن يسيطر على العقل، لم يستطع منفردا أن يقوم بتغريب العقل المسلم وخديعة الناس. فاكتشف الاسبونسر انه الحل الوحيد تجميع هؤلاء في لوبيات وتربيطات في لوبي مشترك. ومن هنا كان تدشين ما سمي بمركز تكوين، وهو ليس جديدا. فما جرى في الفندق قبل اسبوع او قبل ايام ليس حالة جديدة، هذا هو مؤتمرهم الاول، وهم يشتغلون على هذا الملف منذ سنوات. كانوا يشتغلون تحت لافتة السيكيولارزم أو العلمانية، فلما حدث الهجوم على هذه اللافتة استعاضوا عنها باللافتة الجديدة Enlightenment، التنوير. عبر 12 سنة يستخدمون هذا المصطلح ويمتطون ظهر هذا المصطلح ويسربون هذا المصطلح في المنتديات والندوات والمحافل والمؤتمرات، ولم يكلف واحد منهم خاطره أن يقدم لنا الديفينيشن، التعريف، ما المقصود بالتنوير؟ هل التنوير أن ندير ظهورنا للعقائد والأديان؟ هل التنوير أن نتحلل من الدين؟ هل التنوير أن يكون بيننا وبين الدين ثأر إيديولوجي معبأ؟ أحد هؤلاء وتعريفه المحافل الثقافية المصرية حديثاً، وهو الدكتور فراس السواح، أحد الذين انضموا إلى تيار تكوين. سئل صراحة: هل تؤمن بالآخرة؟ هل تؤمن بحياة بعد الموت؟ قال: لا. في تصريح لسكاي نيوز العربية قال: لا، لا أؤمن بحياة بعد الموت. طب من هو فراس السواح الذي نجعل منه تنويريا ونحط على صدره الماسك أو اللافتة أو اللاصق التنوير Enlightenment؟ هذا رجل تخصص اقتصاد، من مواليد حمص 1941، تخصص اقتصاد. في منذ 10 سنوات تقريبا أو أكثر قام بالتدريس في جامعة بكين. هو مش معنى أنه بيدرس في جامعة في الخارج أنه متميز أو أنه رمز كبير، لأن ما يقوم بتدريسه في جامعة بكين الميثولوجي، الأساطير. ده راجل بيدرس أساطير، أسطورة عشتار، أسطورة إيزيس، أسطورة أوزيريس، أسطورة بروميثيوس سارق النار. ده راجل بيشتغل على أساطير الشعوب، أدي تخصصه، ده التخصص الذي يقوم بتدريسه في جامعة بكين. إيه اللي دخله بقى في علم الحديث رواية ودراية؟ اللي دخلوا في مراتب الحديث، اللي دخلوا في موثوقية الإمام البخاري، اللي دخلوا في تاريخ الصحابة، اللي دخلوا في علم الطبقات، ولا كل هذه العلوم أصبحت مطية من لا مطية له؟ فراس السواح له 26 كتاب، 3/4 هذه الكتب عن الأساطير، وأبرز هذه الكتب كتاب له اسمه لغز عشتار. لغز عشتار، وأنا آسف في الكلمة، يعني ناقل الكفر ليس بكافر. بعد ما قال لغز عشتار قال دراسة في ألوهة الأنثى. ده بقى البحث اللي احنا هنرد عليه، ده الفكر اللي هنفنده، ألوهة الأنثى. طب يا أسكى أخواتك، هو من الذي خلق قانون الذكورة والأنوثة؟ من الذي أوجد في العالم قانون الذكورة والأنوثة؟ هو الكرياتور أو الخالق. انت بتحاسبه بقوانينه؟ بتحاسبه بقوانينه يا ساذج، يا ضحل، يا ضيق الافق؟ ألوهة الأنثى، هي الذكورة والأنوثة تتفق مع الذات العلية ومقام الذات العلية، عز ربنا وعلى عن ذلك علوا كبيرا. لو أنت بتفكر صح، مين اللي حط قانون الذكورة والأنوثة؟ ما هو الكرييتور الخالق، أنت بتحاسبه بقانونه؟ ما هو قادر يعطل القانون وقت أن يشاء. أدي المفكر، والمفكر اللي بيظهر على الشاشات ويقول أنا مش مؤمن بالأديان ولا العقائد ولا حياة بعد الموت، أنت حر. ما أنا ممكن أقول أنا مش مؤمن بالشمس، أنا مش مؤمن بعطارد، أنا مش مؤمن بالمريخ، أنا مش مؤمن بالأفلاك والمجرات، ممكن أقول ده كله. يضم إلى فراس السواح في الكتيبة الجديدة إبراهيم عيسى ويوسف زيدان وإسلام البحيري، أبرز من ظهروا في الكتيبة، وكان قد ضم إليهم شخص آخر انسحب، ودي معلومة بننفرد به، انسحب بعد هجوم السوشيال ميديا على هذا التيار. ما توقعوش هذا الهجوم الضاري، ما توقعوش هذا الرفض الشعبي الجارف، ما توقعوش حملات السوشيال. واحد منهم نط من السفين، مش هنقول اسمه، قفز من السفين. واللي وصلنا من داخل الأروقة ان السبونسر او الراعي الاساسي الذي يمول بيفكر في ان يتراجع وان يعدل عن تمويله بعد ان ارتطم القارب بنهاية النفق المظلم، وبعد ان نجح شعب السوشيال ميديا في اجهاض المشروع عندما ظهر الى النور. وهنا بنقول ما زال في الأمة خير، الخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة. وجدنا الصغير والكبير حملات منظمة على السوشيال، ثم ظهور تيار يسمى تيار تحصين كرد فعل أو ردة فعل على تيار تكوين. ماذا يريد تكوين من عقل الأمة ووعيه؟ هل يريد تغييب الدين؟ هل يريد تميع العقائد؟ ولا الثأر موجه ضد الإسلام تحديدا؟ ما شفناش إسلام البحيري، وده من مواليد 1974، وخد مجموعة كورسات، أنا مش هسميه يعني شهادة، مجموعة كورسات من جامعة ويلز، فحطت التايتل طرائق معالجة التراث، راجل متخصص في طرائق معالجة التراث، الهيريتج أو التراث. أنا مش هقول لك دي دكتوراه ولا مش دكتوراه، والراجل ده عدى على الشريعة فعلا، يعني درس علم الأصول وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم أسباب النزول و ولا الفكرة كلها أنه كان حاطب ليل في تجميع هذه العناوين، بس الميديا لمعته، قدمته إلى الواجهة باعتباره مفكرا سيتلقف ما تركه الدكتور نصر أبو زيد أو غيره. إسلام البحيري بيقول أنا جعلت من علم الحديث أضحوك. هو الحقيقة علم الحديث ما زال راسخا في كل المنتديات والمحافل زي ما نقول. اللي خلى من نفسه أضحوك أو اللي جعل أو جعل منه أضحوك مش علم الحديث الحقيقة، حد اقتحم تخصصا ليس بتخصصه فغلط في التواريخ وأدخل الملفات وأربك الأوراق. يضم إلى هؤلاء إبراهيم عيسى، وهو معروف بمغامراته، وكان أحدثها كلامه عن المعراج وكلامه عن البقرة التي تعبد في الهند، وراح يتكلم عن البقرة التي تعبد في أول يوم في رمضان قبل الفائت. ويضم إلى هؤلاء يوسف زيدان، وكان مدير مركز المخطوطات في مكتبة الإسكندرية، ثم اختلف مع الدكتور إسماعيل سراج الدين ونجم عن هذا الاختلاف إنه طرد بين ظفرين، طرد من مكتبة الإسكندرية. فبدأ يباشر مجموعة من المخاطرات والمغامرات الإيديولوجية لفت الأنظار، وصلت إلى القمة برواية عزازيل ثم اللاهوت العربي، ثم توالت كتبه حل وترحال إلى آخره. لكن أنت بتقول ما تخصص يوسف زيدان؟ تخصصه التصوف، ورسالت الدكتوراه بتاعته في الطريقة القادرية، الطريقة القادرية. تجمعوا في الفندق قبل أسبوع، وشعب السوشيال التقط في الصورة الشمبانيا التقط في الصورة البيرة المشبرة اللي محطوطة وراهم. ما توقعوا أن يتمحور الحوار حول البيرة المشبرة، حول زجاجة الخمر، خصوصا أنه من القضايا اللي بيقولوا هنطرحها هل الخمر حلال ولا حرام. تخيل معي من ضمن القضايا التي يريدون أن يطرحوها هل الخمر حلال أم حرام، يعني ده على أساس أن الصحابة الذين أراقوا دنان الخمر في طرقات المدينة ما كانوش واخدين بالهم الخمر حلال ولا حرام. فإحنا بعد 1400 سنة بنحدد بقى الخمر حلال ولا حرام. بعد أن حدث ما حدث وقالوا إحنا ناويين نشتغل على 1، 2، 3، واحد منهم وصل بالغرور إلى أن يقول أنا أفضل من الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي، وعشان بيوزع يعني زي ما يكون بيوزع هدية كده من الشنطة، فبيقول له على فكرة أنا وإنت أحسن من طه حسين، ده فراس السواح بيقول للدكتور يوسف زيدان أنا وإنت أحسن من طه حسين. هو الكلام ما فيش عليه جمرك، طه حسين صاحب كتاب حديث الأربعاء وصاحب الأيام وصاحب رسالة في السربون وصاحب مستقبل الثقافة في مصر وصاحب في الشعر الجاهلي و و و، فأنت شايف أن أنت أحسن منه وأفضل حالا منه وكتبك بتبيع أكتر. أنت قدام حالة هبد فكري، ولاد البلد بيسموه الهبد، عندما يكون الكلام المطروح على الطاولة ليس مؤصلا ولا يتثبت من أسس علم صحيح بنقول عليه هبد. فأنت قدام 4 أشخاص احترفوا الهبد وتجمعوا للهبد الفكري. تعالوا نشوف أول فيديو لإبراهيم عيسى وهو ينكر رحلة المعراج، ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا. حقيقي فأقول لك حتى شدي لك إيه؟ أحكي لك قصص، قصص وهمية في معظمها وهمي. طب لما يجي يقول لك الإسراء والمعراج، طب إيه رأيك إن مفيش معراج؟ هتصدق إن مفيش معراج؟ وكل قصة إنه طلع السماء وإيه وشاف الناس اللي في الصدر والناس اللي في النار، كل دي قصة وهمية كاملة. ده كتب السيرة اللي بتقول، ده كتب التاريخ اللي بتقول، ده كتب حتى الحديث اللي بتقول، بس هو مصدر لك الكتب اللي بتقول حصل والقصص اللي بتقول حصل، القصص اللي بتنفي تماما معراج مش متقالة. هيقول لك دي الشيخ، ما الشيخ قاعد يقول لك بقاله 40 سنة حصل حاجة، اتطورت حاجة، اتقدمت. كما رأينا ده جزء من مغامرات إبراهيم عيسى. وشوف خفة الطرح، لأنه ساعات يقولوا في الأروقة ردوا على الفكر بالفكر، ردوا على الطرح بالطرح، قارعوا الحجة بالحجة. الرجل طالع وفارد صدره بيقول إيه رأيك إن مفيش معراج؟ فين بقى الأسانيد؟ فين الأدلة؟ فين إيراد النصوص؟ فين أي طرح علمي قائم على استخلاص نتائج من مقدمات؟ فين احترام المنهج؟ فين أي حاجة؟ ده راجل طالع فارد صدره بيقول إيه رأيك إن مفيش معراج، وكان أحد وجوه تيار تكوين في حدود ما رأينا من مؤتمرهم، وهم بيقولوا إحنا مش تكوين مؤسسي، إحنا بنجتمع في بيوت بعض. وأنا بقول لهم ده كذب على الرأي العام. مين اللي أنفق على هذا المؤتمر في هذا الفندق؟ 201 جم المؤتمر. مين اللي جاب لهم زجاجات المياه المعدنية ومشروبات؟ مين اللي أقام دار نشر؟ بفلوس مين؟ مين اللي أقام منصات؟ بفلوس مين؟ مين اللي عمل حملة ترويج ضخمة على السوشيال لدرجة أنه كلام تافه خلال يوم أو يومين حصد 2 مليون متابع؟ كلها إعلانات ممولة. فما تقول لي مفيش تكوين مؤسسي، أنت تخادع الرأي العام وتستخف به. أسوأ شيء في المواجهات أن تستخف بذكاء من يسمعك، أو أن تستخف بذكاء الرأي العام. طلع تيار تكوين وألقى البيان، بيان عنتري كأنه فارس يمتطي صهوة الجواد، هنعمل ونعمل ونفتح العقول ونغزو الضمائر. بس هو فين العلم اللي هيفتح العقول؟ فين المعرفة اللي هتغزو الضمائر؟ فين الرصيد الذي سيقتنع به الناس؟ شعب السوشيال ميديا أجهض المشروع في المهد، ف فمات على العتبة، وتحول الطرح إلى أضحوكة تدور في المنتديات وتدور في الفضاء الأزرق، وظهر الأزهر كأقوى ما يكون، كأجلى ما يكون، كأكثر نضجا ما يكون. ظهر الأزهر الشريف في صدر الصورة، في صدر الصورة، وقرر أن يفند وأن يرد بهدوء ورصانة وعلم متثبت رصيد الشيخ محمد أبو زهرة وعبد الله دراز ومحمود شلتوت والمراغي وعبد المجيد سليم، العلم المتثبت المتمكن الصحيح. معنا على الهاتف وريث هذه المدرسة العلمية الداعية العصري المعروف الدكتور منصور مندور، أحد وجوه الأزهر التي نجلها ونعتز بها. دكتورنا الغالي، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سعادة الدكتور حسام، أهلا بك. دكتورنا الغالي، يعني نسأل الله لك التوفيق، ونحن نعرف أن حضرتك في مؤتمر في مدينة الإسكندرية يدور أيضا حول الثقافة وشؤون الفكر، لعل حضرتك تابعت البيان الذي ألقاه هذا التيار الذي يسمى تيار تكوين، وتابعت ردة الفعل من قبل بعض العلماء والدعاة ومن قبل منصات السوشيال ميديا، وتابعت أيضا تطورات الأحداث، حيث قيل من داخل الأروقة أنه أحد هؤلاء انسحب بعد هجوم السوشيال، وأنه السبونسر يفكر جديا في رفع يده عن هذا التكوين المؤسسي الذي جوبه بمعارضة وسخرية مرة. في تقدير حضرتك، حط لنا ما سمي تكوين في إطاره التاريخي، لماذا كان تكوين؟ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، الحقيقة أنا أبدأ معك بالآية القرآنية القائلة: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذه الآية تلخص لنا هذا الموقف، موقف تكوين. كلمة تكوين هذه سعادة الدكتور تستدعي منا إلى أن ننظر في التوراة، السفر الأول فيها اسم التكوين. نعم. يعني هل هذه الكلمة جاءت منطلقة من الفكر الصهيوني، أم جاءت لتكون عقولا تبغض الدين، تبغض رسالة السماء؟ نعم. بداية عايز أقول أن الحضارة الإسلامية شوردت من خلال تشكيك بعض الأعداء في تراث هذه الأمة، التراث العريق. المجتمعات المعاصرة تفخر بتراثها وتستثمره ولا تهمله ولا تلغيه، إنما هؤلاء يريدون القضاء على هذا التراث ومحاربته، ويريدون إبطال هذا النور، وهذا مخالف للسنة الكونية. السنة الكونية تقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نعم. هذا معنى لابد أن يفقهوه، لأن هؤلاء غرس غير شرعي، غرس باطل، غرس يأكل وتربى على فتات الموائد الغرب، غرس يعني يسعد ويفرح عندما تلقى إليه بعض الفتات فيهاجم دينه ويهاجم أمته ويهاجم عقيدته ويهاجم تراثه. يا سيد الفاضل، في حديث غاية في الأهمية دكتور حسام، لابد أن نستحضر هذا الحديث في هذا المقام. نعم. حديث طويل، هحاول اختصره سريعا. لما الصحابي الجليل ابن اليمان، حذيفة ابن اليمان، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يقول: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل رسول الله عن الشر مخافة أن أدركه. فقال كلمته الواضحة: كنا في جاهلية وشر حتى جاءنا هذا الخير. فهل بعد هذا الخير من شر؟ وأخذ يسأل النبي حتى قال له النبي ثم قال وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. اسمع ما يأتي: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها فزفوه فيها. فقال سيدنا دليمان: صفهم لنا يا رسول الله، صفهم لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. وهذه العبارة غاية في الأهمية: من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. لماذا من جلدتنا ولماذا يتكلمون بألسنتنا؟ لأنهم يعلمون جيدا أن الغرب إذا تكلم لن يسمعه أحد، وأن دعاة الفساد ودعاة الفتنة في الغرب إذا تكلموا لن يسمعهم أحد. فاستعانوا بأذناب لهم في هذه الأمة، وعلى كل وفي كل عصر وفي كل وقت وفي كل مصر يجدون لهم أذنابا يتكلمون بلغة المسلمين، ويتكلمون بلسان المسلمين، وهم من بني جلدتنا يتحدثون بألسنتنا. هؤلاء طب دكتورنا الغالي، دكتورنا الغالي، أريد أن أطرح سؤالا غير شرعي. أريد أن أطرح سؤالا عند هذه المحطة، وحضرتك قدمت تأصيلا رائعا على أن هناك دعاة على أبواب جهنم يتحدثون من داخل لغتنا، من داخل معجمنا، من داخل ثقافتنا، لضرب هذه الثقافة من الداخل وتقويضها وتخريبها. لكن هنا أنا أطرح سؤالا على طريقة المؤلفة الأوروبية: من يدفع للزمار؟ يعني أي جهة التي تقف خلف الأستار وقامت بتجميع كل هذه الوجوه وبينها قواسم مشتركة بين فراس السواح وإبراهيم عيسى ويوسف زيدان وإسلام البحيري، في قواسم مشتركة: الرغبة المحمومة في ركوب الترند، الرغبة المحمومة في التصادم مع المسلمات والثوابت وما علم من الدين بالضرورة، وجود أولترس، وجود علاقات مع بعض الجهات الأوروبية. كان حضرتك تعرف أنه إسلام البحيري على صلة مؤكدة وموثقة صحفيا بألبرتو فرنانديز اللي هو مدير الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، وكذلك إبراهيم عيسى، وكان يتقاضى بموجب تعاقد أموالا منتظمة عن هذه الأطروحات التي يطرحها ويهاجم من خلالها ثوابت الشريعة والتاريخ والعقائد. هنا نحن نسأل: من السبونسر؟ من الذي جمع هؤلاء؟ ولماذا فضل أن يجمعهم الآن بهذه الطريقة وأن يضم إليهم وجوها ليست معروفة في مصر بالقدر الكافي، مثل فراس السواح وهو مفكر سوري معظم كتاباته عن الأساطير، عن الميثولوجي؟ من الذي يحرك هؤلاء؟ خذ هذه الكلمة. يعني ربك يقول سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم أسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذه الآية واضحة جدا أن هؤلاء الذين ينفقون أموالهم من أجل الصد عن سبيل الله، الآية واضحة أنهم سيغلبون. القرآن قال هذا: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل القبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. هؤلاء خسروا دينهم وخسروا عقيدتهم وخسروا كل ما يملكون من أجل الشهرة، من أجل الترند، من أجل المال. هؤلاء مصيرهم محكوم ومعروف، وقد خسر من كان قبلهم، يعني ليس أول جيل. الصراع بين الحق والباطل كما اتفقنا قائم من بداية الخليقة. فنحن الآن أمام مجموعة اتحدت على الشر اتحدت على الإثم، اتحدت على الباطل من أجل محاربة هذا الدين. طب دكتورنا الغالي، من حيث لا يقصدون وضعوا السبوت أو الأضواء على الأزهر الشريف، لأن الناس كلها انتظرت ردة فعل الأزهر، وانتظرت نعم. بيان الأزهر، وانتظرت مواقف الأزهر، وبالتالي من حيث لا يقصدون كل الأضواء والسبوت ذهبت إلى الأزهر الشريف بميراثه وكتبه ورموزه. نعم. طبعا يعني انقلب السحر على الساحر، وإذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث إن الله لا يؤيد هذا الدين بالبر والفاجر. اعتقاد صحيح. أو رؤية حضرتك لتركز الأضواء على الأزهر في هذه اللحظة كيف تراه؟ الأزهر طبعا يؤدي دوره، وأعتقد أن الأزهر يدبر أمرا إن شاء الله سوف تقر به الأعين وتنشرح له الصدور. الأزهر الشريف يقوم بدوره على مدار التاريخ، ورحم الله أمير الشعراء أحمد شوقي عندما قال قم في فم الدنيا وحي الأزهر وانشر على سمع الزمان الجوهرة، ما مع هذا أفنى القرون جداره وطوى الليالي ركنه والأعصرة. هؤلاء يعني كمن يناطح الشمس، فهؤلاء يعني يهلكون أنفسهم دون أن يدروا. وعلى فكرة مهم جدا أن نستحضر أن هذه الأفاعيل وهذه الترهات وهذه الزعبلات تجعل جيلا عريضا من الشباب يتجه نحو دينه، يقرأ ويعرف ويبحث ويتحقق من الحق ويزيل الباطل. وهؤلاء يعني زرعهم بوار وسعيهم دمار، وخيبتهم إن شاء الله ستكون على مرأى ومسمع من الأشهاد. بارك الله فيك دكتورنا الغالي، الداعية المتثبت بالعلم الشرعي الصحيح، والداعية العصري الذي يفهم إمكانات اللحظة وثوابت اللحظة وسياقات اللحظة. نسعد دائما بمداخلاتك وبمواقفك المشرفة التي تدافع عن ميراث الأمة الحضاري. جزاكم الله خيرا ونفع بكم. كما رأينا موقف الأزهر الزئير، الأزهر يباشر زئيرا كالأسد الذي يحمي العرين. الأزهر هو الزئير، زئير الأسد الهصور الذي يحمي العرين. هما يمكن بيعملوا بالون اختبار، يريدون أن يتثبتوا أو أن يتأكدوا من ردة الفعل. ردة الفعل كانت بمنتهى التعافي والقوة والدفاع عن ثوابت الهوية والدين، وردة الفعل كانت منظمة وعلمية ورصينة ومتنوعة وطيفية. هل نقول تكوين ماتت على العتبة أو ماتت في المهد؟ لا أظن أن أحابيلهم ستنتهي، ولا أظن أن مساعيهم ستتوقف، لأنه زي ما قال أحد الظرفاء التنوير كسبنا كتير. التنوير بقى سبوبة تجعل بعض الاسبونسر أو الرعاة يقومون بحل الكيس، تظهر الدولارات والورقات الخضراء، يظهر الداعمون. في وقت من الأوقات كان مؤسسة راند، في وقت من الأوقات كان ألبرتو فرنانديز والوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، في وقت ثالث كان بعض الأقطار العربية وبعض الدوائر وبعض المؤسسات. لكن في كل الأحوال يبقى سؤال الباحثة الأوروبية، من يدفع للزمار؟ مش مهم الزمر أو الطبل، لكن السؤال الأهم من الذي يدفع للزامر حتى يقوم بالتزمير؟ من الذي يدفع للمطبل حتى يقوم بالتطبيل؟ من الذي يدفع للناعق حتى يباشر النعيق في محاولة أو مسعى لتدمير ولاءات الأمة وتجريف ولاءات الأمة وتجريف هوية الأمة، هذه المرة بنوع مما يشبه الفجور؟ مفيش أي سقوف ولا خطوط حمراء. أحد الذين ظهروا في مؤتمر تكوين بيقولها صراحة، أنا مش مؤمن بأن في حياة بعد الموت، واخبطوا دماغكم في الحيط، لا آخرة ولا بعث ولا حساب ولا ميزان ولا جنة ولا نار، ما تصدعوش دماغنا. والجنة والنار مسائل رمزية، رمزية ملهاش وجود حس. هو أنت بتبالغ؟ تعالوا نشوف فيديو فراس السواح بيقول إيه ثم نعود، فابقوا معنا. الحجاب ليس فريضة إسلامية، لا يوجد عليه نص لا من قرآن ولا من حديث، هو مجرد عادة اجتماعية. لذلك عندما أرفض الحجاب أنا لا أتعرض لمسألة دينية، أنا أتعرض لمسألة دنيوية اجتماعية. حتى في المجتمع الإسلامي لا سيما في العصر العباسي، النساء الحرات كنا يضعن غطاء على رؤوسهن، الجواني وهن مسلمات كنا ممنوعات من وضع الحجاب على رأسهن. ف يعني حتى في العصور الإسلامية الأولى الحجاب لم يكن مسألة شرعية، كان مسألة اجتماعية. نعم. وعلينا الآن أكرر أن نتخلص من هذه الظاهرة، هي ظاهرة تخلف، وكل امرأة تضع حجابا على شعرها تعترف بأنها عورة. أنا أريد أن أحرر المرأة، أريد أن أحرر المرأة. ومعليش أنا أقول تحرير المرأة يبدأ من رفع الحجاب، يجب أن تقول لا. هل هناك حياة بعد الموت دكتور فراس؟ لا يوجد حياة بعد الموت. ماذا عن الجنة والنار؟ لا يوجد حياة بعد الموت، الجنة والنار مسائل رمزية فقط، وهذا ما قاله أخوان صفا في رسائلهم منذ 1000 سنة. أنت بذلك قد تحدث صدمة أخرى في المجتمعات حين يسمعونك تقول هذا الكلام. هناك من يعمل جاهدا لدخول الجنة، وهناك من يعني يتوعد بدخول النار لأخلاقه السيئة أو أعماله السيئة. يا دكتور سواح، لا علاقة لي بهؤلاء، هؤلاء جزء من تركيبة المتخلفة للمجتمع العربي. يظهر فراس السواح بمنتهى الثقة، مش ثقة اللي حضراتكم شايفينه ده غطرسة وعجرفة، بيتكلم من طرف الأنف. مفيش حياة بعد الموت، ويعمل للمذيعة كده. طب انتوا بتقولوا لنا ردوا على الفكر بالفكر، طب اللي هو بيقوله ده فكر؟ واحد طالع بيباشر الهبد بلغة ولاد البلد، انا مش شايف ان في حياة بعد الموت، فين الفكر اللي هنرد عليه؟ فكر يعني انك تطرح لي على هذه الطاولة قضية الناسخ والمنسوخ وتعمل لها تأصيل. فكر يعني انك تقول لي ايه حكاية المراسيل والانقطاعات في السند، ده اسمه فكر. فكر انك تقول لي ما الذي دار في احداث الفتنة. فكر انك تقول لي موثوقية الامام البخاري واسباب هذه الموثوقية، ده اسمه فكر. لكن عشان واحد يظهر في استوديو وهو شايف الاضواء متركزة عليه من شوية محررين هم جذر المشكلة، المشكلة مش اللي بيبشروا الهبد ده، المشكلة في مجموعة محررين صحفيين ثقافيين ينتمون إلى منصات بينجموهم، بينجموا هذا الفكر المتقاذم الضئيل ويفرضونه في واجهات الصورة. تليفون صغير للمحررين تلاقي تغطيات وتلاقي إشارات وتلاقي إراقة الضوء وتلاقي ميديا عمالة تتجمع كالحشرات. أنا آسف، فالمشكلة مش فيهم، المشكلة في من يقوم بعملية التنجيم. الخطاب ده خطاب متقازم وضئيل ولا يثبت على النقاش، مش هياخدوا في ايدينا 10 دقايق وهم يعرفون هذا. ولما بدأوا يتكلموا بدأ يبان العوار اكتر، بيدخلوا التواريخ في بعض ويدخلوا القضايا في بعض. واحدة من الفريق بتقول انه السيدة خديجة حاولت تدخل بنتها هند في الاسلام، وحاولت تدخل بنتها هالة في الاسلام، ولم تجد من يقول لها إن هند وهالة ذكران، ذكران رجالة مش ستات. فكل ما بيتكلموا بيبان الهبد وبيبان الضحالة وبيبان تقازم الخطاب. طب التضخيم بيجي منين؟ كيف تتضخم كرة الثلج من مجموعة محررين يتحركون بالتليفون؟ تعال غطي، تعال نجم، تعال انفخ، اعمل الناس دي فقاعات هواء. حاضر. الحضانة التي اخرجت لنا هذه الظواهر المتقازمة المحررون. وهنا احنا هنخصص حلقة للميديا اللي نجمت هؤلاء ودفعت بهم الى الصدارة والى بؤر الضوء، وهم لا يستطيعون ان يقيموا عبارة عربية سليمة. واتحدى ان واحد منهم يفتح مصحف ويقرأ ربعا كاملا او سورة تامة دون ان يقع او يلحن في اخطاء. اتحدى. طب مين اللي ضخمهم؟ مين اللي حولهم لأباطرة؟ مين اللي دفع بهم إلى بؤر الضوء؟ رابطة المحررين. كل ده جميل أن يحصل. وفراس السواح اللي حضراتكم شفتوه ده اللي بيقول لا توجد آخرة، أنت شايف كده، بس ده مش فكر، هذا ليس فكرة. أنا عندي أنتوني فلو، أحد أكبر منظري الإلحاد، ونوعدكم هنعمل له حلقة. قعد 30 سنة يدافع عن الإلحاد، ثم ختم حياته بكتاب اسمه There is God، هناك إله، في حياة أخرى. فأنت شايف أن مفيش حياة أخرى؟ أنتوني فلو شايف أن في حياة أخرى. ده مش فكر اللي حضرتك طرحه، ده مش فكر، ده اسمه هبد ومحاولة للفت الأنظار ومحاولة لركوب الترند. بعداد الشير واللايك، محاولة ساذجة مسطحة ضحلة لركوب الترند. هنباشر الكلام ونعود إلى أهل التخصص وتيار تحصين الذي يرد على تيار تكوين. ما الذي سيكون من سجالات الفكرين والمعسكرين؟ كل ده هنشوفه بعد الفاصل، فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. مجموعة من الناس تجمعوا في فندق وأريقت الأضواء عليهم بكثافة بين ظفرين، وقالوا إحنا بنجتمع في بيوت بعض، مفيش أي خلفيات مؤسسية، إحنا ناس نبلاء قررنا أن نجتمع على الطاولة لتنوير عقل الأمة. لم يعرفوا لنا الديفينيشن، ما المقصود بالتنوير؟ يعني إيه تنوير؟ يعني إيه انلايتنمنت؟ وهل التنوير بالمعنى الأوروبي الذي طرحه كانت وفلاسفة التنوير كان يتعقب الأديان ويطاردها حتى الحدود؟ هل كانت في مقالته الشهيرة ما التنوير ساخر من رجال الدين، أو قال يلا نستأصل الأديان من شأفتها، ولا دي النسخة العربية المنقحة؟ هذه واحدة. الأمر الثاني بيقوله إحنا مش تكوين مؤسسي، إحنا مجموعة نبلاء تجمعنا، يبقى من حقنا أن نسأل من الذي أنفق؟ من الذي أسس دار النشر؟ من الذي أسس منصات وأنفق عليها؟ من الذي قام بهذه الحملات الممولة الرهيبة على السوشيال؟ كل ده من غير خلفيات مؤسسية. معنا على الهاتف الباحث المتثبت بالعلم الشرعي والتقني الحديث الأستاذ الدكتور هيثم طلعت، المتخصص في الشأن الإلحادي والسجالات والردود. دكتورنا الغالي، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أستاذي. بارك الله فيكم ونفع بكم. دكتورنا الغالي، الباحثة الأوروبية مثل سوندرز وغيرها من الباحثين كانوا يطرحون سؤالا، من يدفع للزمار؟ يعني يريدون أن يتجاوزوا اللحظة، لحظة التزمير أو التطبيل أو الفرقعات الإعلامية، لسؤال من الذي يقف خلف الأستار ويحرك عرائس الماريونيت؟ حضرتك شايف انه اجتماع تكوين كان في الحقيقة بادرة لحظية، انهم اتفقوا مع بعض وتجمعوا مع بعض، ولا شايف انه وراءها تكوين مؤسسي واهداف استراتيجية كقمة الجبل الجليدي الجزء الاكبر منه مختبئ تحت السطح؟ استاذ الفاضل، قبل عامين اجتمع ابراهيم عيسى بملحد الماني مختبئ تحت حراسة الشرطة الألمانية من أصول مصرية، اجتمع معه قبل عامين، وأنا أسمي هذا اللقاء لقاء العشاء الأخير. نعم. لأن هذا اللقاء وسربت بعض الصور له فيه أعمدة مركز تكوين، أعمدة مركز تكوين في هذا اللقاء، لقاء العشاء الأخير بين إبراهيم عيسى وهذا الملحد المصري المختبئ في ألمانيا. الغريب أن بعد هذا اللقاء اجتمع إبراهيم عيسى أيضا بمجموعة أخرى من الملاحدة في لقاءات أخرى سربت بعض الصور لها، نكتشف بعدها أن هؤلاء بالفعل هم أيضا نواة مركز تكوين. نعم. فهذا المركز هناك عدة مشاريع كاملة جرت قبله بأعوام وشهور للإعداد والظهور، فهو لم يظهر فجأة أو مصادفة أو كما يحاولون الآن التملص، لا، هذا المركز ظهر بإعداد مسبق وتجهيزات مسبقة وأجندة مسبقة. هذا المركز ظهر فجأة من الصفر ليصل في بعض مقاطعه المرئية إلى 500,000 مشاهدة. نعم. بإعلانات ممولة بسخاء، وأنا يوتيوبر وأعرف ما معنى إعلان ممول يصل من الصفر إلى 500,000 مشاهدة. هذا يحتاج إلى مبالغ مالية كثيرة. نعم. عندما تنشر عشرات المقاطع في وقت واحد، فأنت أتيت بأجندة وتجهيزات مسبقة. أستاذي، التنوير الذي يدعو له مركز تكوين، هذا المسمى بهذا المعنى نشأ في أوروبا قبل قرنين من الزمان، وتأسست على أساسه كل عصابات الإبادة الجماعية التي لاحقت رجال الدين في أوروبا. الاستالينية في الاتحاد السوفيتي السابق كان اسمها استالينية تنويرية. نعم. نازية الرايخ الثالث، وراجعوا هذا الكلام، اسمها النازية التنويرية للرايخ الثالث. هتلر منع رجال الدين من التدخل في النص وقال لهم نؤسس لمسيحية جديدة وسماها المسيحية الإيجابية. فقط ابحثوا عن كلمة المسيحية الإيجابية، هي مسيحية تنبني على قراءة هتلر للنص الإنجيلي، قراءة حداثية، قراءة تنويرية، وعلى أساسها ظهرت فكرة الرايخ الثالث. فنفس الفكرة اليوم في تكوين، ويريد أن يقرأ النص قراءة تنويرية، بعدها يحارب كل رجل دين، كل داعية إلى الله، كل مسلم ملتزم بدينه. فأنا أقول أن رابطة الملحدين العسكرية التي نشأت تحت رعاية الاتحاد السوفيتي السابق، هذه الرابطة تستطيع اليوم أن تنشأ في تكوين، رابطة تكوين العسكرية. إذا ظهر هؤلاء ولا قدر الله في المستقبل كان في أيديهم سلطة أو سلاح، ستظهر في تكوين رابطة تكوين العسكرية التي تلاحق رجال الدين. هؤلاء خطاب تحريضي، خطاب إقصائي، يقول إسلام بحيري حرفا أن المسلم الملتزم هو متطرف، المسلم الذي يلتزم بالكتاب والسنة هذا تطرف عندهم. فهؤلاء بيهددوا كل مسلم طبيعي، أنا وحضرتك والرجل في القرية والشاب الطيب الذي يلتزم بقال الله قال رسوله. هؤلاء في نظر مركز تكوين كلهم متطرفين، نفس العقلية الداعشية التي ترى المجتمع مجتمع جاهلي، فهم ينظرون نفس هذه النظرة. يعني حضرتك دكتورنا الغالي، يعني حضرتك دكتورنا الغالي فتحت لنا مساحة مهمة جدا. دكتور هيثم، حضرتك سمعني؟ لمنهج سلف الأمة، نفس القراءة التكوينية بالضبط، قراءة لا تنضبط لا بنص ولا بفهم ولا فكر سلف الأمة. طب دكتورنا الغالي، حضرتك سمعني؟ دكتور هيثم، خطر. دكتور هيثم، تكوين خطاب إقصائي، تكوين خطاب داعشي، هم الوجه الآخر للنظرة الداعشية للنص الشرعي. مركز تكوين مركز إقصائي، مركز تكوين يرى المجتمع المصري مجتمع جاهلي. لابد أن تكشف هذه الأجندات، لابد أن يعي المجتمع المصري هذا التهديد، هذا كيان سرطاني خبيث في بدن هذه الأمة، لو ترك هذا الكيان فإن له ما بعده. دكتورنا الغالي، حضرتك سمعني الصوت يصل بوضوح؟ الآن بدأ يصل، نعم. طيب تمام. دكتورنا الغالي، هل يعني كلام حضرتك يفتح مساحة مهمة جدا من النقاش، وهي مساحة خطيرة، إن ممكن نكون بإزاء خطوة تحضيرية قد يعقبها خطوات ميدانية على الأرض تشبه خطوات الميليشيات، تتعقب المتدينين أو تتعقب أصحاب العقائد أو تحاول أن تقتنصهم في الضواحي والشوارع وعلى قارعة الطريق، وكأن نحن نستدعي شيئا من المشروع الكمالي، مشروع كمال أتاتورك. هل تعتقد أن حضرتك هذه مقدمة لكمال أتاتورك عربي؟ أستاذي، هم تجاوزوا كمال أتاتورك بكثير، كمال أتاتورك تجاوزوه بمراحل. رابطة الملحدين العسكرية التي نشأت في ظل الاتحاد السوفيتي وقتلت في عام 1940 عشرات الآلاف من رجال الدين في الاتحاد السوفيتي السابق، هذا هو التصور التكويني للمجتمع، إن أي مسلم ملتزم هو تطرف لابد، وكما قالها إسلام بحيري حرفا وكلامه مسجل في تكوين، قالها لابد أن نحرر النص من التراث، النص مقيد بالتراث. هذا الخطاب على شكله البسيط لكنه يحمل محتوى مفخخ، ينظر لمن يؤمن بالنص الشرعي على أنه إنسان عنده إشكالات قيمية، إشكالات معرفية لابد من التخلص منه. فنحن بإزاء ظهور رابطة تكوين عسكرية تهدد المجتمع، هؤلاء قراءة داعشية للنص الشرعي، هؤلاء يقرؤون النص بغير تأصيل من فكر سلف الأمة ولا فهم الأمة، وهذا ما تفعله أي جماعة من الخوارج وأي جماعة لها طرح تطرفي، نفس الطرح ونفس الأسلوب، هو يهيج عليك السلطات، يحاول أن يغري السلطات بأن أي مسلم ملتزم فيه تطرف، وكأنه يقول أن كل مجتمع فيه تطرف، فهم ينظرون للمجتمع أنه مجتمع جاهلي، وهذا أخطر خطاب تحريضي على الإطلاق. طيب دكتورنا الغالي، في اختيارات الرموز التي تصدرت واجهة التكوين، أولا لوحظ في المصطلح استخدام كلمة تكوين، وبعض الناس تكلم عن الأصول التوراتية لهذا المصطلح أو لهذا اللفظ بالنظر إلى سفر التكوين في العهد القديم، وبالنظر إلى أنه بعض كتب فراس السواح خصوصا كتابه لغز عشتار، الكتاب ده طبع في دار تسمى دار تكوين، يعني الكتاب ده طبع في دار نشر تسمى دار تكوين، فبعض الناس طرح المصطلح إلى الواجهة، هذه واحدة. الأمر الثاني، معايير اختيار هذه الكتيبة أو هذا الفيلق أو هذه المجموعة، ليس فيهم مسيحي واحد، ليس فيهم إلا مسلمون محسوبون على الصف الإسلامي، هل تعتقد أنه بنية الاختيار أو استراتيجية اختيار هؤلاء كان لها معايير واضحة؟ طبعا أستاذي، هم وضعوا معيارا واضحا جدا، وهو مسلم على البطاقة، منحرف العقيدة والتصور تماما من تحت الطاولة، وهذا الذي ظهر بشدة، يعني ليس بينهم ملحد يصرح بإلحاده إلا ثلاثة وأربعة فقط ملاحدة يصرحون بإلحادهم، أما البقية فعندهم ما هو أخطر من الإلحاد، نعم، وهو تقديم محتوى يظهر على أنه محتوى محايد، محتوى تجديدي، محتوى إصلاحي، محتوى تنويري، لكنه يخرج النص الشرعي عن معناه، يخرج النص الشرعي عن مراد الله منه، وهذا أخطر من الملحد الصريح بألف ألف مرة. نعم، وده لوحظ حتى في نفس هذا التيار من السوابق، من أول إسماعيل أدهم وإحنا طالعين، إنه بيجيب معبأ من داخل الخطاب التراثي أو من داخل الخطاب القرآني أو من داخل الخطاب الحديثي، يمسكولنا مثلا في حديث تأبير النخل، أنتم أعلم بشؤون دنياكم، وتحت بقى هذه المظلة أو العباءة أبطل الفاعلية التشريعية وأبطل الفاعلية العقدية وكسر المسلمات وقوض كل الأبنية القائمة على سوقها. فهم بالفعل زي ما حضرتك قلت مدربون على هذا الأمر. حضرتك تعتقد أنه بعد الهجمة على السوشيال ضد هذا التيار اللقيط، هل تعتقد أنه هذه الهجمة كافية، وهل تعتقد أن مساعيهم ارتطمت بنهاية النفق المظلم واللي لسه في جعبتهم ما سيخرجون به علينا؟ أولا بفضل الله علينا، وهذا من فضله وجوده ومنته، والحمد لله رب العالمين، أن يعني الموجة التي واجهت هؤلاء ما كانت بحسبانهم أبدا. وأنا أقول أن المال الذي أنفق لهذا المركز هو مال نجس، والله مال نجس، سبحان الله العظيم. يعني الآن هم بصداق قوله تعالى ثم تكون عليهم حسرة، فهذه الأموال تحسروا على إنفاقها، موجة عظيمة. لكن هم ينتظرون الآن النسيان، أن ننساهم، ثم يعودون لتوحيد الصفوف مرة أخرى للهجوم على هذا الدين. لذلك لابد أن نستمر في بيانهم وكشف زيفهم وكشف تزويرهم وكشف أجندتهم التي أتوا بها. وأنا أقولها صراحة، والله الذي لا إله غيره، لو أن هؤلاء لا قدر الله في المستقبل يوما وصلت بأيديهم سلطة أو سلاح لا قدر الله، فأنا أقول يحكمني يهودي ولا يحكمني هؤلاء. يعني من يقول أنهم كلمة تكوين وسفر التكوين، لا والله، هؤلاء أخطر بكثير من اليهود. اليهودي عنده بقايا نبوات، اليهود تحكمه بقايا نبوات على ما عندهم من إجرام وعلى ما عندهم من إبادة، لكن تحكمهم بقايا نبوات. أما هؤلاء فلا يؤمن لا برب ولا بنبي ولا بيوم آخر. لابد أن ننزل الأمور في نصابها. فأنا لا أرى إطلاقا أن القضية تكوين وسفر التكوين، يا ليتهم كانوا يهودا. نعم. أخيرا دكتورنا الغالي، يلاحظ أنهم يعني بين الحين والآخر يتجمعون تحت مسمى أو مصطلح. في مرحلة من المراحل كان مصطلح السيكولاريزم أو العلمانية، ويبدو أن الردود والسجالات جعلت المصطلح سيء السمعة، فأثروا أن يتجمعوا تحت مصطلح آخر ومصطلح enlightenment أو التنوير، دون حتى أن يقدموا لنا تعريفا ما المقصود بالتنوير. وقبل هذا طرح في المشهد العربي ما يسمى Abrahamic Covenant أو العهد الإبراهيمي أو الديانة الإبراهيمية الموحدة. هل تعتقد أنهم بسبيلهم للبحث عن مصطلح جديد يتجمعون حوله لاحقا؟ والله سبحان الله أستاذي، من يعني من بؤس عقولهم أنهم استخدموا نفس المصطلح الذي كان في الغرب، مصطلح الليثمنت أو التنوير. هذا المصطلح بنفس هذه الصياغة نشأ في الغرب وأدى لظهور موجة إلحاد غير طبيعية. نعم. انتشر الإلحاد انتشار النار في الهشيم، لأن طبيعة العقل البشري أنك إذا قلت له أن هذا النص سواء قرآن أو سنة أو حتى إنجيل أو توراة، أن هذا النص المقصود منه غير ظاهره، غير ما أقرأه أنا مباشرة بعقل البسيط، فهذا يسقط هيبة النص من قلبي، هذا يجعلني مشروع ملحد مع الوقت. فكان خطاب التنوير في الغرب هذا هو، يسقط فهمي للنص الصليقي. فانتشر الإلحاد في الغرب دون أن يدرك الناس فجأة انفجار إلحادي رهيب، واستخدم دعاة تكوين نفس المصطلح تنوير ونفس الأجندة إخراج النص عن معناه. فهل ننتظر نتيجة أخرى غير انتشار إلحاد على أيديهم؟ يعني البطة اسمها بطة ولونها بطة، هل تكون شيئا غير البطة؟ هي بطة أيضا. نعم نعم. إذن دكتورنا الغالي، حضرتك في النهاية بتحرك أصوات الإنذار أو بتضيء للعالم الإسلامي ضوءا أحمر متقطعا أن هناك خطرا محدقا وقادما على الطريق، وأنه تكوين نوع من بالون الاختبار أو جس النبض لتسريب المشروع الإلحادي الشامل إلى الفضاء العربي. هل أنا فهمت الكلام على هذه الصورة بشكل صحيح؟ نعم أستاذي تماما. انفجار إلحادي قادم لو لا قدر الله كتب لهؤلاء البقاء والانتصار. بارك الله فيك دكتورنا الغالي ونفع الله بعلمك، وإن شاء الله يعني نحن نتابع تيار تحصين ونتابع ما يباشر من السجالات والردود والتفنيد العلمي الرصين المهذب المتشح بالخلق الإسلامي. جزاكم الله خيرا ونفع بكم. وجزاكم السلام. كما رأينا تيار تحصين مجموعة من الرموز والعلماء ينفرون للرد على دعاوى تكوين، ودعاوى تكوين حتى الآن لم تتبلور أو تظهر في الأفق، لأنه كما رأينا حملات السوشيال ماتت على العتبة. معنا أخيرا فيديو لإسلام البحيري، نذيل بهذا الفيديو لأنه يعكس سيكولوجيا ونفسيا التكوين الذهني والنفسي لهذا التيار، ثم نعود بتعقيب أخير مقتضب، فابقوا معنا. لا أنا داخلهم في حتتهم اللي هو الحاجات التابو اللي فاكرين محدش بيفهم علم الحديث والمش، فخليتها أضحوك عند الناس. وأنا دايما بقول نوع علوم تافهة، زائد إن الدين ما ينفعش يبقى علم أساسا، ما كانش المفترض الدين يبقى علم. الدين ده تجربتك الشخصية، يعني إيه علم؟ يعني إيه؟ يعني إيه مع أنت ما تتكلمش تسمع كلام؟ لا مش هيسمع كلام خالص. وبعدين مسكت الخمس قيود كلهم اللي فاكر حلقات من شهرين ثلاثة، أجمع العلماء واتفق متفق عليه والكل الهزار ده، فهم يجمعوا يقعدوا في أوضة زي دي ويجمعوا حبيب شكرا. بس احنا بقى يعني انا مع بس كده نعمل احنا فكر ونجمع عليه، وبعدين يجي واحد متخصص يقول احنا مالنا باللي قبلنا نجمع، والا يعني ايه النص الديني متحرك ودايناميكي؟ والا ده كلام فاضي هم قالوه مع وبقال لك اصل الدين دي مقدسه، فرحت هادمها لهم برضه. طب اصل في بقى معلوم من الدين بالضروره، فرحت يعني فاهمه يعني انا مركز ايه هو اللي حصل في ال 1700 في 1400 سنه بالذات ال 700 الاولى، دول كانوا اكبر كارثه في حياتي. كما راينا وانظر معي الى ما يسمى ذا لانجويج اوف فيس، لغه الوجه، منتهى التحدي، منتهى المناجزه، منتهى الغطرسه، منتهى العجرفه، منتهى الشفره الموتوره التي تريد ان تذبح وان تضع المقصله. بيقول انا خليت علم الحديث اضحوك. لا، هو علم الحديث مش اضحوك، على العكس، علم الحديث اكتسب مساحة من الارض، ومش مساحة من الارض في القاهرة او دمشق او الرياض او ام درمان او كازابلانكا او دار البيضاء، ده مساحة من الارض في اعرق الجامعات الاوروبية. أصبح الباحثون يتكلمون بمنتهى الاحترام عما يسمى chain of narration، سلاسل الإسناد. أصبح علم الحديث ينظر إليه على نطاق واسع باحترام كامل في ضبط موثوقية الرواية. وخصصت الباحثة الأمريكية المحترمة مارلين روبنسون وولدمان دراسة كاملة عما يسمى the ordering، عملية تنظيم سلاسل وروايات الأحاديث وفق الطريقة العربية الدقيقة المنضبطة حتى نصل إلى فم القائل. فعلم الحديث عمره ما كان أضحوكة، ولا هو أصبح أضحوكة. اللي أصبح أضحوكة هو الخطاب الشارد الذي لا يستند إلى علم، ولا يستند إلى فهم، ولا يستند إلى حب للناس، ولا إلى حب للحياة. الخطاب القائم على الاستئصال وذبح المنافس والتحريض ضده ومحاولة إزاحته من الطريق بطريقة غير نبيلة. وهنا أسأل، ليه تيار تكوين رفض المناظرة؟ أنا هقفل الستارة على الحلقة بهذا السؤال. ليه تيار تكوين لما طرحت عليه فكرة المناظرة على طاولة نزيهة شريفة يطرح فيها الرأيان معا رفضت ونقصت وقلبت الطاولة؟ من الذي يرفض الفكر الآخر؟ احنا بنثبت أو بنثبت مواقف للتاريخ. تكوين كانت حالة كاشفة لمرحلة حضارية، ولن نتوقف عن تتبع ما تطرحه من الخطاب والفكر، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.